أيا أسامة غار الأسد وانتفضوا. في تمام الساعة 7 من يوم الثلاثاء الثاني من شهر صفر لعام 1428 للهجرة، تم الهجوم على مركز شرطة الطارمي بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ولم يكن اختيار هذا الوقت للعملية إلا حفاظا على سلامة المدنيين، وقد كان عدد الأمريكان يزيدون عن 70 جنديا صليبيا جاءوا استعدادا لمداهمة بعض المناطق في الطارمية. وبعد مشاغلة الأمريكان توجه الأخ الاستشهادي أبو أنس تقبله الله في الشهداء إلى البوابة الرئيسية للمركز، واستطاع الدخول بعد أن أطلق صاروخا كان قد ربط بجانب السيارة، ثم توجه نحو المبنى ونفذ على بعد أمتار من المركز. وكانت حصيلة العملية قتل ما لا يقل عن 50 جنديا صليبيا وتدمير 5 همرات كانت بجانب البوابة الرئيسية، فلله الحمد والمنة. الكفر من عرب ومن عجم والمسلمين لدار الكفر يحتكموا. تجمع الكفر من عرب ومن عجم والمسلمون. وهذا الكفر الذي قد طغى وعم على أرض الإسلام لا سبيل لدكه إلا بالجهاد وإلا بالرصاص وإلا بالعمليات الاستشهادية. جدر المذلة لا تدفك بغير زخات الرصاص، والحر لا يلقي القياد لكل كفار وعاصي، وبغير نضح الدم لا يمحى الهوى عن المواصي. قدها أيها البطل سمعا وأمرك فوق الرأس نرفعه. لنبتغي الذل قدها أيها البطل. والله ليس لهم عندنا إلا السيف البتار، وبيننا وبينهم ليالي ووقائع تشيب لهولها الولدان.